السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له وشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب هو ودرسنا في الليلة الماضية متقاربان، لأن المقصود هو لبس شيء من التمائم أو تعليقها أو من الرقى والعزائم، فأي شيء اتخذ من هذه الأشياء يراد به جلب نفع أو دفع ضر معتقدا به فإنه من هذا الباب، يعني المنهي عنه، إلا أن يكون آية من القرآن أو تعوذات نبوية يرقي بها الإنسان نفسه أو يرقيه غيره فلا بأس بذلك. وأما ما يعلق من الأشياء من خيوط أو غيرها فهو من المنهي عنه، وهو من الشرك. ولذلك يروي لنا أبو بشير رضي الله عنه يقول أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، يعني في إحدى الغزوات، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا، يعني إنسان من الصحابة، ينادي في الجيش يقول لهم: لا تتركوا قلادة من وتر، أو قال قلادة من دون وتر، شك الراوي، والشك في هذا لا يضر، المقصود هو الحكم المراد، وهو التحذير من تعليق هذه القلائد لدفع البلاء أو رفعه. فينادي في الجيش ألا يبقين أو ألا يبقين، يعني هل هذا الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بأن يدور على هذه الإبل ويتفقدها وما وجد فيها من قلادة يقطعها، أو أنه يريد أن كلا يتفقد إبله فما كان عليها من هذه الأشياء يزيلها؟ على كل حال، المقصود إبعاد وإزالة كل قلادة يراد بها دفع ضر أو جلب نفع، كما كانوا في الجاهلية إذا أخلوق القوس، يعني سيوره، أخذوا القديم، الجلود القديمة التي في أوتار القوس، وربطوها في رقاب الإبل تفاؤلا أو اعتقادا منهم أنها تدفع العين عنها. ولما كان هذا الاعتقاد فاسد ولا أصل له من الشرع، بل هو تعلق بغير الله واعتقادا بأن غير الله ينفع أو يضر أو يجلب نفعا أو يدفع ضر، لما كان هذا هو الاعتقاد السائد المعروف، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم بطلانه، وأنه يجب محاربة هذا الشيء وإزالته. فأي شيء يربط على الإبل أو غيرها باعتقاد أنه يجلب نفعا أو دفع ضر فيجب إزالته، والاعتقاد أنه لا ينفع ولا ضر إلا الله عز وجل، وأن هذه الأشياء لا أثر لها لا في جلب نفع ولا دفع ضر. إذن أمره إن أدي في الجيش أن لا يبقين، يعني لا تتركوا في رقاب إبلكم شيئا من هذه الأوتار أو هذه القلائد التي تعتقدون فيها جلب نفع أو دفع ضر من عين أو غيره إلا أزلتموه، لأن النافع والضار هو الله وحده. إذن أي شيء يعلق يراد به هذا الاعتقاد دفع ضر دفع العين دفع الشياطين تخفيف مرض أي شيء من هذه الأشياء فهو باطل ونوع من الشرك يجب إزالته والبراءة منه. نعم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائمة والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هذه ثلاثة أشياء. الرقى جمع رقية وهي التي تسمى العزائم، فإذا كانت الرقية من الكتاب والسنة يعني أنك ترقي مريض أو يرقيك إنسان فلا بأس به، إذا كان من الكتاب والسنة ترقيه أو يرقيك بالآيات القرآنية والتعوذات النبوية هذا لا بأس بها وليست من الشرك وليست المقصود في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، رقى الحسن والحسين رضي الله عنهما ورقى أناسا من الصحابة، وعلمنا عددا من الرقى، منها أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن الإنسان إذا أحس بشيء بألم يضع يده على محل الألم ويقول بسم الله ثلاث مرات، ثم يقول سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، هذا نوع من الرقى، وقد علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهي للأمة جميعا. كذلك من الرقى قوله اللهم رب الناس هذه بالباس بشفاء منك اشفى أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، وقوله بسم الله ربنا تربة أرضنا بريق بعضنا يشفى بها مريضنا بإذن ربنا، وغير ذلك من الرقى صحيحة وكثيرة. إذا كانت من الثابت من السنة أو من الآيات فلا بأس بها وليست من الشرك، لكن الذي ينكر هو أنها تكسب هذه الآيات أو هذه التعوذات النبوية ثم إما أن تخلط بغيرها من طلاسم وأشياء لا يدرى ما هي فيخلط الحق بالباطل، هذا لا يجوز. إذا لم تكن آيات فقط أو تعوذات نبوية معها أو وحدها ومكتوبة باللغة العربية ولم يخلط معها شيء آخر فإن هذه يعني إذا خلطت بشيء من غير الكتاب والسنة أو كتبت بغير اللغة العربية فإنه لا يجوز، لأنه ربما كتبت كتابة غير صحيحة وأدخل فيها ما ليس منها فبذلك يحصل الشرك. إذا صارت طلاسم أشياء لا يدرى ماذا كتب حتى ولو كتبت الآيات والتعوذات لكنها خلطت بغيرها فهي مما ينهى عنه ولا يجوز اتخاذه. لكن بعض العلماء اشترط يعني أجاز تعليق الرقى والتمائم الرقى أجاز تعليق الرقى بأربعة شروط إذا كانت من الكتاب والسنة ومكتوبة باللغة العربية واعتقد فاعلها أن الله عز وجل وحده هو النافع الضار واحترز من أن يدخل بها الأماكن القذرة هذه الشروط واعتقد أن الله عز وجل وحده هو النافع الضار لا يتعلق قلبه بغير الله هذه الشروط إذا اجتمعت فبعض العلماء يجيز أن تكتب لكن من الذي سيحترز من الدخول في دورات المياه وقد علق هذه الأشياء على جسمه علقها برقبته أو على يده أو نحو ذلك ولا سيما إذا كانت مع الأطفال الأطفال ما يعرفون هذه الأشياء فربما الطفل تنجس ثيابه ببوله وغيره وربما نال هذه التميمة أو هذه الرقية ربما نالها شيء من النجاسات فيكون هذا امتهان للآيات والأحاديث النبوية فلذلك الأولى تركها يعني لا تعلق أصلا ولا تكتب للتعليق أما أنك ترقي أو يرقيك بهذه الآيات أو التعوذات فلا حرج في ذلك كما تقدم إن النبي صلى الله عليه وسلم رقي ورقى رقاه جبريل عليه السلام لما سحر عليه الصلاة والسلام وهو أيضا كما ذكرنا رقى الحسن والحسين ورقى أناسا من الصحابة وعلمنا كثيرا من الرقى علمنا إياها عليه الصلاة والسلام فهي محفوظة وموجودة كثيرة هذه الرقى لأن الحديث اشتمل على ثلاث خصال إن الرقى والتمائم والتولة شرك فالرقى قلنا إذا كانت من الكتاب والسنة فليست من الشرك بل هي جائزة فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي لكن الخلاف كما ذكرنا هل يجوز كتابتها وتعليقها ذكرت لكم أربعة الشروط عند من يجيزها عند من يجيز كتابة الآيات والتعوذات فبأربعة الشروط وأما من يمنع مثل ابن مسعود رضي الله عنه يمنع كتابة هذه الأشياء وتعليقها ولو كانت من كتاب السنة يقول إذا كان تريد رقية فمشافهة ترقي نفسك أو يرقي غيرك لا بأس أما التمائم هي كلما علق على الإنسان وعلى البهيمة من شيء من خرز أو كتابات أو شيء يلبسه مثل ما تقدم في الليلة الماضية من حلقة أو غيرها أو خيط يربط على الإنسان على كل حال أي شيء يربط يعلق على الإنسان أو على البهيمة يراد به جلب نفع أو دفع ضر دفع العين دفع الشياطين أو غير ذلك فإنه لا يجوز بل هو من الشرك وقد سمعنا في الدرس الماضي من تعلق تميمة فقد أشرك من تعلق تميمة فقد أشرك وهنا قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك لأن بعض الناس ينظم خرج ويعلقها على ولده وبهيمته وعلى نفسه وبعضهم يأتي بأعواد من أعواد بعض الشجر من التين وغيرها فيخرقها وينظمها بخيط ويعلقها على كل حال من أي نوع كان التميمة لا تحل ولا تجوز بل هي من الشرك لأن فيها تعلق بغير الله يعني أن القلب يتعلق بهذه التميمة كأنه يعتقد بأن وجودها يعني دفع العين أو رفع البلاء أو دفعه. فهذا تقدم لنا في الليلة الماضية أنها من الشرك، وقال من تعلق التميمة فلا أتم الله له، يعني لا أتم الله له مقصوده ولا حصل له مراده. من تعلق تميمة فقد أشرك من أي نوع كان. فإذا التمائم كلها شرك، فلا يحل منها شيء، لا على صغير ولا على كبير ولا على بهيمة ولا غيره. وأما التولة وهي النوع الثالث من هذه الخصال، التولة نوع من السحر، ضرب من السحر، يفعلونه يعتقدون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، ويسمونه العطف والصرف، يسمونه العطف أو الصرف، يعني إنه يعطف بعضهم على بعض أو يصرف بعضهم عن بعض. فهذا نوع من السحر يعمله السحرة، فهذا العمل شرك، لأن فيه استعانة بغير الله واعتقادا أن غير الله ينفع أو يضر. من المعلوم أن المحبة والكراهية البغض محلها القلب، ولا يتحكم بالقلوب إلا الله عز وجل، فهو الذي يودع المحبة أو ينزعها. فإذا عملت هذه الأشياء معتقدا أنها تجلب المحبة أو تدفعها، فقد تعلقت بغير الله واعتقدت أن غير الله يدبر وينفع أو يضر. فالسحر إذن نوع من الشرك، السحر نوع من الشرك، لأنه استعانة بغير الله وهم الشياطين. فإن الساحر ما يعمل شيء إلا مستعينا بالشيطان على ما يريد، والشيطان ما يعين أحد مجانا، ما يعين أحدا إلا إذا صرف له نوع من أنواع العبادة، إما أن يذبح له أو يستغيث به يستعين به من دون الله. فلذلك الساحر مشرك، فالذي يعلق أو يعمل هذه التولة يكون مشرك، لأنه معتقد أن غير الله ينفع أو يضر، ولأنها ما عملت هذه التولة إلا عن طريق السحرة، والسحرة ما يعملون شيء إلا عن طريق الشياطين، فهم شياطين الجن وشياطين الإنس يتفقان ويملي بعضهم على بعض، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالسحرة والكهنة يشعوذون، هؤلاء هم شياطين الإنس، أما شياطين الجن إبليس وجنوده. فإذا استعان شياطين الإنس بشياطين الجن عملوا أشياء، فهذا لا شك أنها محرمة وسحر، لأن السحر ما يأتي إلا عن طريق شياطين. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وأبواب السحر ستأتينا إن شاء الله، لها أبواب خاصة ونصوص كثيرة، يكون الكلام إن شاء الله عليها موسع على حسب ما ذكر فيها من النصوص. لكن هذه الخصلة لما جاء ذكرها وجب بيانها. فإذا كل ما يعمل للزوجين يراد به جلب المحبة وعطف بعضهم على بعض أو العكس، فكل ذلك من السحر المحرم، لأنه استعانة بغير الله وتعلق بغير الله. فالذي ينزل المحبة أو ينزعها هو الله عز وجل، كما قال عز وجل: ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هو الذي عز وجل ينزل محبها وينزعها. هذا الحديث إذا اشتمل على هذه الخصال فيجب علينا أن نتجنبها، قال لأنها من الشرك، إلا مثل ما قلنا الرقية إذا كانت من الكتاب والسنة ترقي فلان أو فلان يرقيك أو ترقي نفسك فلا حرج، لكن إذا كانت بأشياء من ألفاظ السحرة أو الكهنة أو المشعوذين يخلط الحق بالباطل فلا، فإذا تكون الرقية أيضا من الشرك. ابن مسعود رضي الله عنه من أشد الناس في هذا الباب وهذه المسألة، رأى زوجته قد تعلقت شيئا، إما أوراق مكتوب فيها أو شيء من الحروز، فقال ما هذا؟ قال هذه رقية كتبها لي فلان. لماذا؟ قالت لأن عيني تدمع، فإذا علقت هذه التميمة توقف الدمع. قال سبحان الله، نحن آل ابن مسعود الأغنياء عن الشرك، هذا الشيطان هو الذي يلخص عينك حتى تدمع من أجل أن تعتقدي أن مثل هذه الرقية أنها مفيدة وتنفع، فإذا لبستيها الشيطان ما نخس عينك ثم لا تدمع، من أجل أن تعتقدي أن بهذه الرقية نفع. ثم قطع هذه الرقية وحذرها منها وبين لها إذن أن هذا من عمل الشيطان. إذن ابن مسعود يكره هذه الأشياء كلها ويحذر منها ولا يجيز منها شيء، أي كتابة أي تعليق لا يجيز منه شيء، لا من الكتاب والسنة ولا من غيره، لأنه يخشى أن يخلط الحق بالباطل. أما الرقية مشافهة لشيء صريح واضح من الكتاب والسنة فلا ينكره ابن مسعود ولا غيره. نعم. قال عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. من تعلق شيئا وكل إليه، يعني من تعلق قلبه بشيء من هذه الأشياء المكتوبة من الرقى والتمائم أو من الأوتار والقلائد التي تعلق كما قلنا تعلق على البهائم أو على الأطفال من خيط أو غيره، فهذه تعد شركا لأنها من التمائم. ومن تعلق شيء يعتقد به أنه ينفع أو يضر أو يجلب نفعا أو يدفع ضر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يبرأ منه. ومن تعلق شيء وكل إليه، يعني أن الله يكله إلى ذلك الشيء ويتركه حتى يعلم هذا العبد أن غير الله ما ينفع ولا يدفع ضر. فإذا لبس هذه الخيطة هذه الصدفة وهذه الكتابات فإن البلاء سيزيد عليه ولا ينتفع منه بشيء أيا كان ومن أي نوع كان، يعني أن لبس مثل هذه الأشياء والاعتقاد فيها فإن ذلك يعني تعلق القلب بها، ومن تعلق قلبه بغير الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق شيئا وكل إليه. إيش معنى وكل؟ يعني ترك، يعني الله يتركه ويكله إلى هذا الشيء الذي تعلق به قلبه حتى يعرف أنه لا يحصل على شيء مما يريد. من تعلق شيء وكل إليه يعني ترك أن الله يبرأ منه ويتركه إلى ما اعتقد. ومعلوم أن غير الله لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا. نعم. قال: تمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. نعم، قلنا أنه إذا كان من الكتاب والسنة فبعض السلف رخص فيه بأربعة شروط التي ذكرناها، وبعضهم يمنع تعليق أي شيء لا من الكتاب والسنة ولا من غيره، إنما يجيز تبعا للسنة أنك ترقي أو ترقى من الكتاب والسنة، أما تعليق كتابات فلا. فابن مسعود رضي الله عنه من المتشددين في هذا الباب والمحذرين منه. نعم. قال: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. نعم، مر بنا في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية نافعة بإذن الله كنفعها من العين والحمى. والعين كنا هي عين الحسود، إذا الإنسان حس أنه أصابته عين حسود فإنه أحسن ما يرقيها ويعالجها بالكتاب والسنة، والذي يتولى ذلك يكون من أصلح الناس. الأحسن أن تبحث عن أتقى الناس بحسب استطاعتك وتطلب منه أن يرقيك، فهذا من الأسباب. إن الرؤى إيش الحديث؟ لا رقية إلا من عين أو حمى. نعم، العين عين الحسود، والحمى السم الحاصل عن طريق اللدغة، يعني لو إنسان لدغ فأحسن ما يعالج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة، هذا أحسن علاج لها بإذن الله. إذا تعالج الإنسان مباشرة بالرقية بإذن الله يشفى ويسلم من هذا السم الذي حصل له بسبب اللدغة، فلا ينبغي له أن يتركها ثم يقول غدا أو بعد غد أعالجها، أو لا، بل يعالجها في الحال، ينفث على رجلها وعلى يدها المكان الذي لدغ ويقرأ التعوذات، يقرأ أولا سورة الإخلاص مع الفاتحة ثلاث مرات ثم المعوذتين ويعوذ برب الفلق ويعوذ برب الناس. هذه إذا حصل له شيء يؤلمه بأي مكان من جسمه أو لدغة فإنه لا رقية أحسن من الرقية للعين والحمى. الحمى كما قلنا اللدغة. نعم. قال: والتولة شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. نعم، هذا تقدم. نعم. قال: وروى أحمد عن رويفع رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا الحديث فيه علامة من علامات النبوة أخبر بها عليه الصلاة والسلام، وهي أن رويفع هذا ستطول حياته، وقد حصل كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتحمل هذه الأمانة ما دام سيبقى طويلا ويطول عمره، فلا بد أن يتحمل هذه الأمانة، وهي عقد لحيته أن من عقد لحيته أو تعلق وترا أو استجبر برجيع دابة فإن محمدا مليء منه. لا بد ما دام حيا رويفع ينادي بالناس ويخبرهم بهذا الحديث. أما عقد اللحية فهو ربطها أو فتلها تكبرا وعنادا وتجبرا كما يفعل الأعاجم. العاجم إذا أرادوا أن يفتخروا ويظهروا أنفسهم عن طريق الكبرياء والتغطرس وتوبيخ واحتقار الآخرين فإنه من علاماتهم أنهم يفتلون لحاهم أو يعقدونها، يعني علامة على كبريائه وغطرسته. والحق أنه لا ينبغي للمسلم أن يفعل هذه الأشياء. وأما تعليق أن من عقل لحيته أو تعلق وترا، تعلق وتر مثل ما تقدم، الوتر هو واحد من أوتار القوس، قلنا الجلود التي في أوتار القوس إذا أخلولقت علقوها على بهائمهم في الغالب يعتقدون بها جلب نفع أو دفع ضر، دفع العين مثلا. فلما كانت هذه عقيدتهم وهذا فعلهم حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من حديث. الحديث إن لما بعث منادي ينادي بالجيش أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة أو قلادة موتر إلا قطعت. وهذا الحديث عندنا الآن، من تعلق وترا أو تقلد وترا يعني من أوتار القوس، لو قال القوس له أوتار، فإذا أخذت واحدا من أوتار القوس ثم ربطته على نفسك تعتقد أن فيه جلب نفع أو دفع ضر فقد أشركت بالله وبؤت بالخسران. فلا يحل لك أن تربط شيء لا عليك ولا على غيره. من تعلق وترا أو استجمر برجيع دابة أو عظم، استجمر الاستجمار معروف ومسح الخارج من السبيلين، والاستجمار مشروع ومفضل، لكن يكون بأي شيء، يكون بالحجارة أو ما يقوم مقامها من الأشياء المسموح بها من أوراق أو مناديل ونحو ذلك. ما لم يكن بها شيء محترم، يعني لا يأخذ أوراق مكتوب فيها ولا استجمر بها. أما الاستجمار بعظم أو رجيع دابة يعني أن يكون الإنسان يلوث هذا العظم ولا يخلو هذا العظم، قد يكون فيه لحم وقد لا يكون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الجن المسلمون وطلبوا منه عليه الصلاة والسلام أن يعلمهم شيء من أمر الدين وسألوه الطعام، قال كل عظم ذكر اسم الله عليه يكسوه الله لكم لحما لحما فيكون طعاما لهم. يعني إذا ذبحت هذه الشاة أو هذه البقرة أو هذه الناقة أو غيره وذكر اسم الله عليها فإن العظم الذي يسقط منا ونرميه يكسوه الله لحما فيكون طعاما لهم. هذا العظم، إذن لا يحل الاستجمار بالعظم لأنه نعمة من نعم الله والتي يكسوه لحما فيرجع إلى الجن بعد ما كان من الناس، فلا يحل استعماله. ان من استجمر بعظم او رجيع دابه، رجيع الدابه يعني روثها وما يخرج منها، لأنه رجس ما ينجس ما يطهر، كيف تستخدمه ما دام أنه لا يطهر؟ ما دام أنه لا يطهر فكيف تستجمر به؟ لا سيما الحديث نهى عنه خصوصا أن الرقى من استجمر برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، بريء منك من أجل عملك هذا وهذه الخرافات التي ذكرت، فإذا فعلتها تجاوزت الحق إلى الباطل. والسنة أن تلتزم فلا تغير أو تبدل أو تقترح شيء من عندك. فمن الذي قال لك إن تعليق التمائم إنه جائز أو أنه يدفع عينا أو نحو ذلك؟ ما في أحد قال هذا من المحقين، لكن الجهلة والمشركين أدخل بعضهم على بعض بهذه الأشياء ووسوس الشيطان لهم واعتقدوها. الشاهد من هذا الحديث للباب هو قوله من تعلق وترا، لأن تعليق الأوتار كما قلنا لجلب نفع أو دفع ضر فإنه من الشرك. وقوله فإن محمدا بريء منه يعني أنه يبرأ منه إلى يوم القيامة إذا مات على ذلك، وربما حرم من شفاعته لأن هذا النوع من الشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع لمشرك، لا يشفع لمشرك كائنا من كان. هذه الخصال إذن علينا أن نعرفها وأن نعطي كل ذي حقا حقه منها. يقول عليه الصلاة والسلام يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس. هذا علامة نبوة، قلنا لأن رويفع فعلا طال عمره، لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس، هذه أمانة حمله إياه. فأخبر الناس أنه من تعلق، أنه من عقد لحيته أو تعلق وترا أو استجمر برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. إذا برئ منك نبيك عليه الصلاة والسلام برئ الله منك، وإذا برئ الله منك ورسوله ماذا بقي لك؟ ما قيمتك؟ فعليك أن تحذر من الأشياء التي توقعك في سخط الله، سواء قولا أو عملا أو اعتقاد. إذا قيل هذا العمل باطل ولا يحل فلا تقربه، وكذلك لا تطلب من أحد شيء يعني من المحرمات. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أباح أن الإنسان يتخذ الأسباب الجائزة شرعا الثابتة، وأما ما ثبت أنها محرم أو لم يثبت أصلا أنها مفيدة أو نافعة أو سبب شرعي أو عرفي مجرب فالواجب تركه والبراءة منه، حتى لا تفسد عليك عقيدتك ولا توقع نفسك في الخطر وفي الشرك من حيث لا يشعر تشعر بسبب أشياء يمليها عليك، يمليها الجهلة بالعقيدة والشياطين من شياطين الجن والإنس. إذن عند النبي صلى الله عليه وسلم أخبر رويفع بهذا، وفعلا رويفع طالت حياته وعمر فأخبر بهذا الحديث ونشره حتى يعلم به حتى يعلم ما فيه ويعمل به. أخبر الناس أنه من عقل لحيته أو تعلق وتر أو استجمع برجيع دابه عظما فإن محمدا بريء منه. نعم. قال عن سعيد بن جبير أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. نعم، يعني إذا رأيت إنسان قد تعلق شيء من هذه الأشياء التمائم من خيط أو غيره لجهب نفع أو ضر فهذا شرك، والشرك من أكبر المنكرات. الله عز وجل يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى خير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهذا من النهي عن المنكر، هذا من النهي عن المنكر. وإذا أزلته من أخيك فكأنما اعتقته من النار، لأنك اعتقده من الشرك. من تعلم من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يعني كأنك اعتقت رقبة في سبيل الله، لأنك اعتقت أخاك المسلم من الشرك وأسبابه، مثل ما فعل حذيفة كما مر فينا في درسنا الأمس، لما دخل على رجل وهو مصاب بالحمى وقد ربط على يديه خيط فقطعه وقال: لماذا فعلت هذا الشيء؟ قال: من الحمى. يعني ما جبر، من الذي قالك أن الخيط يدفع الحمى؟ فلما كان هذا الاعتقاد فاسد أرشده إلى الصواب وقطع الخيط، وقال يعني محذرا له: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فعليك إذا رأيت أحدا متلبسا بهذه الأشياء تأمره بإزالتها أو تزيلها أنت، إذا لم تخف أن تحدث مشاكل وفتنة تكون كبيرة، وإلا فتخبر من له الأمر وهو يتصرف. وعلى كل حال من سمع بهذه النصوص فليعمل بها وليعلمها غيره. لا. قال له عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. هذا إبراهيم النخعي رحمه الله من طلاب ابن مسعود رضي الله عنه والملازمين له، ولذلك أكثر ما يروي عنه. فلما كان هذا إبراهيم من طلاب ابن مسعود يأخذ عنه ويطبق يمكن كل ما يسمع، لأنه من أول ما يسمع من هذه الأشياء أو يرى شيئا من هذه التعليقات أو هذه الرقى المخالفة للكتاب والسنة يبادر إلى إزالتها اتباعا لشيخه وإمامه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأنه يقول: كانوا، يعني ابن مسعود وأمثاله، كانوا يكرهون التمائم من القرآن ومن غير القرآن. فإذا إبراهيم النخعي هذا يأخذ عن شيخ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من المتشددين في هذا الباب والذي لا يقرونه. لذلك قال: كان ابن مسعود يكره هذه الأشياء كلها، يعني تعليقها، أما كونه يرقى مشافهة الكتاب والسنة هذا ما يمنع لا ابن مسعود ولا غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. يقول السائل: كتابة الآيات ووضعها في قارورة ماء هل فيها شيء وهل تعد من الرقية؟ إذا كتبت الآيات كتابة صحيحة ووضعت بمعون من الماء وشرب هذا الماء اعتقادا بأن الله وحده هو النافع الضار، وأنه عز وجل أنزل القرآن وفيه شفاء، وهذا الذي كتب الآيات كتبها كتابة صحيحة، والذي شرب يعتقد أن الله عز وجل هو النافع الضار، فهذا إن شاء الله لا بأس به. إنما تعليقها ووضعها على الأطفال ونحو هذا فيه امتهان للكتاب والسنة ولا يجوز. نعم. يقول السؤال: ما هو الدليل على من رخص الرقى في تعليق الرقى مع أن الدليل جاء بالعموم؟ أما دليل من رخص بها، يعني من رخص بتعليقها، هذا لعله اجتهاد لما اشترطوا هذه الشروط الأربعة، قالوا إذا كان المكتوم من الكتاب والسنة وباللغة العربية ولم تخلط بغيرها، واعتقد فاعلها أن الله وحده هو النافع الضار، وأنها وأيضا لم يخلطها بغيرها، والتزم بأن لا يدخل بها دورات المياه والأماكن القذرة، فهذا الجائز، هذا اجتهاد والله أعلم. ما نعلم له دليل النص أنه يجوز الكتابة بهذه الشروط، لكن لما سهدوا في إجازة تعليقها اشترطوا هذه الشروط. يقول: أليس فيه ذريعة إلى أن يعلق من غير القرآن ويقل الإنكار؟ على كل حال، إذا هم لما أجازوا التعليق اشترطوا هذه الشروط، فمتى علق غير الكتاب والسنة هذا قطعا لا يجيزه أحد. ومن أجل ذلك الطرف الثاني منعوا تعليق أي شيء، لا من القرآن والسنة ولا من غيرها، كابن مسعود رضي الله عنه كما سمعنا في كلام إبراهيم النخعي لما قال: كانوا، يعني ابن مسعود وأمثاله، يمنعون التمائم من القرآن ومن غير القرآن. نعم. يقول: ما حكم وضع معصم من فضة على اليد حيث نقيل علاج لبعض الأمراض؟ هذا من هذا النوع، كونه يلبس حلقة أو سوار أو خاتم يعتقد فيها جلب نفع أو دفع ضر، فهذا من هذا الباب، فالواجب إزالته والاعتماد على الله وحده وبذل الأسباب المباحة، تداوم ولا تتداوم بحرام. يقول السؤال: إشارة المسجد النبوي أنه إذا قيمت صلاة الجنازة يخرج بعض المصلين من المسجد ولا يصلي، هل يأثمون بتركهم للصلاة؟ لا يأثمون، لكنهم يحرمون من الأجر، لأن من صلى على الجنازة فله قراط من الأجر، والقراط مثل جبل عظيم، هذا خسر مسكين، خسر هذا القراط بسبب جهله، أما هو ما يأثم ما دام فيه من يصلي على الجنازة. الإثم لو كلهم تركوا الصلاة على الجنازة، أما ما دام بقي من يصلي فالذي صلى له أجر، له قراط من الأجر وهو مثل جبل عظيم، والذي من صلي حرم. لا. يقول السائل: من صلى وكاشف لرأسه هل صلاته صحيحة؟ نعم، الرأس ليس من العورة، لكن الأفضل والأكمل كما قال عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. نعم. يقول: هل تعليق الجرس على البهائم يعد من تعليق حلقة المنهي عنها؟ إذا اعتقد أن فيها جلب نفع أو دفع ضر فهو من هذا الباب، أما إذا علقه زينة فهذا لا بأس به، ما لم يكن الجرس المحرم الممنوع من نواقيس النصارى واليهود. يقول السؤال: من طلب الرقية من غيره هل يخرج من 70,000 الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ نص الحديث لا يسترقون، يعني لا يطلبون من يرقيهم، فإذا طلبت من يرقيك فمعناه أنك خالفت الشرط. يقول السائل: القضاء الكوني يكون فيما أحبه الله وفيما لا يحبه، يقول كيف لا يحبه ويقع؟ لا إيش؟ القضاء الكوني. إيه. على كل حال الله عز وجل جعل الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فالإرادة الكونية لا يخرج عنها شيء، فما أراده الله كونا وقدر لا بد أن يكون. وأما الإرادة الشرعية فإنه أراد من عباده جميعا أن يؤمنوا، ولكنهم لم يؤمنوا كله، فمن آمن وقبل الحق فقد امتثل واجتمعت في حقه الإرادتان الشرعية والكونية، في أنه امتثل لها. وأما من لم يقبل فإنه خالف الإرادة الشرعية لشقاوته، ولأن الله قد قضى في الأزل أن هذا شقي، كونا وقدر مقدر أنه شقي، فإذا ثبتت في حقه الكونية القدرية. قشال: ما حكم أن يضع المصحف في سيارته اتقاء للعين؟ على كل حال كون إنسان يضع المصحف أو غيره لهذا الغرض، فالقرآن ما نزل من أجل أن يتبرك به أو يعتقد به أنه يوضع في هذا المكان من أجل دفع العين أو غيره. القرآن إنما نزل ليعمل به، يتدبر آياته فيؤدي فرائضه ويقف عند حدوده ويجتنب حرماته. أما أنه يعلق تكتب الآيات أو يوضع المصحف كله لأجل هذا الغرض، لا شك أن هذا ليس من السنة، ليس من السنة، وليس هذا من حق القرآن، ولا القرآن نزل من أجل ذلك. نعم نزل القرآن ليعمل به، وأما كونك ترقي أحدا أو يرقيك أحد بشيء من القرآن ما في مانع، أو يكون لك رقية في المساء أو في الصباح ونحو ذلك. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم.